صادقين وما قدر واحد يهزنا جعفرية للأبد هذا عهدنا جعفرية وللأبد هالصوت يا سيدي للموت يا سي هلا هالصوت يا سيدي جواب جواب سمعني أشوف بعد هالصوت قلوب بيضة ولبسة ثياب السواد وانعلن سبع سما اليوم الحداد وانفجع بمصيبته باب المراد وانفجع بمصيبته وانفجع بمصيبته شيع ويا الكاظم اللي لحضر شيع ويا الكاظم هالصوت يا سيدي للموت يا سيدي قلوب بيضة ولبسة ثياب السوا وانعلن سبع سما اليوم الحداد وانفجع مصيبته باب المراد وانفجع بمصيبته شيع ويا الكاظم اللي لحضر شيع ويا الكاظم هالصوت يا سيدي صوتك صوتك للشاعر الحسيني سيد وليد الذبحاوي صاح ناعي البين والصوت اعتلى والبقيع اليوم صارت كربلة والبقيع اليوم صار والبقيع اليوم صارت احكي احكي تلقت المسموم صاحت يا هلا تلقت المسموم صاحت من سمعنا بهالخبر كنا فزعنا من سمعنا بهالخبر هالصوت يا سيدي للموت يا سيدي عهد ويا الكاظم ويا والده تبقى كل هاي الشعر خالده تبقى كل هاي الشعائر خالدة ما يهمنا الصار وش قال العدة ما يهم صار وش قال العدة بعد ما يهمنا الصار وش احنا الكم سادتي الله خلق احنا الكم سادتي هالصوت يا سيدي احنا الكم سيدي كنا عبيد احنا الكم سيدي كنا عبيد غير حبكم ابد كل شيء ما نريد غير حبكم ابد كل ما نريد الروح ترخص والكم رخيص الوريد الروح ترخص والكم رخيص الوريد واللي يلوم نجاوبه ونقل حق واللي يلوم نجاوبه قل حق هالصوت يا سيدي لل هالصوت لا تتعب اي الموت عدنا طيب بحبكم حياة ما شاء الله ألطم بلا كلام فدوى أروح لك ما شاء الله الموت عدنا طيب بحبكم حياة، الموت عدنا طيب بحبكم أبد ما نعرف على خطكم ما مات، أبد ما نعرف على خطكم ما مات. وحق هو اللي قسم بالعاديات، وحق هو اللي قسم، وحق هو اللي قسم. نبقى وياكم قسم هذا قسم، نبقى وياكم قسم هذا قسم. هالصوت للموت، صوتك صوتك حيرة والله بحبكم شلون القياس. ما شاء الله، هلا بيك عمي. حيرة والله بحبكم شلون القياس، اسمه خادم صار عدنا عالي راس، اسمه خادم صار عد عالي راس. والتغطرس طاح ما ظل الى ساس، فارق بين الخد والطاغي شف، فارق بين الخدم والطاغي شف. هالصوت هالصوت هالصوت يا سيدي. اي مدرسة جعفر رمز التربية، بيها علمنا دروس التضحية، بيها علمنا دروس التضحية. العدل هي والعقيدة النامية، العدل هي والعقيدة. مدرسة جعفر رمز للتربية، مدرسة جعفر رمز للتربية. بيها علمنا دروس التضحية، بيها علمنا دروس التضحية. العدل هي والعقيدة النامية، بتنا والعالم عرف هذا نهجنا، بتنا والعرف هذا نهج. هالصوت يا سيد خادم خادم. اي الصبر عدنا وكل محب طبعاً صبور، صادقين وننتظر يوم الظهر، نعتني ويا المهدي قبور، نعتني ويا المهدي ذيك القبور، نعتني ويا المهدي قبور. بيها نحيي للمآتم لو وصل، بيها نحيي للمآتم لو وصل. هالصوت هالصوت للموت، هالصوت للموت، ضبها هالصوت للموت. الصبر عدنا وكل محب طبعا صبر، الصبر عدنا كل محب صبور، صادقين وننتظر يوم الظهور، نعتني ويا المهدي يم ذيك القبور، نعتني نعتني ويا المهدي يم. بيها نحيي للمآتم لو وصل، بيها نحيي لل وويلي على المسموم، وويلي على المسموم، وويلي على المسموم. صيح صيح وويلي على المسموم.